صاعقة العذاب الهول بما كانوا يكسبون. خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا الذين قالوا ربنا الله ثم